إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في سركم وعلانيتكم وفي جهركم ومخافتتكم، فإنه تعالى يعلم السر وأخفى ويعلم السر والنجوى. قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. عباد الله، إن مما يلبس به الشيطان على أهل الإيمان الوساوس المضللة والأفكار السيئة، ومنها سوء الظن بالله عز وجل، ومنها كذلك وسوسته لإبعاد المؤمن عن الطاعات وعن فعل الأعمال الصالحات والإكثار من الخيرات. ومن الوساوس التي يقذف بها الشيطان في نفس أهل الإيمان أن يقال له: ها أنت تصلي وتصوم وتتلو وتقوم وتفعل وتفعل من الطاعات، فهل تغير حالك؟ وهل وجدت لفعلك هذا أثرا من حلاوة وسعادة؟ ونحو ذلك من الوساوس يريد أن يضعفه وأن يبعده عن العبادات. ولا شك عباد الله أن العبادات لها الأثر العظيم، ويجد بها العبد حلاوة الإيمان، بل ويذوقها كأنه يراها رأي العيان. ولكن قد تتأخر هذه الحلاوة، وقد لا يجد ذوقها، ويتأخر الوجد لفقد شرط أو لوجود مانع أو لكثرة وغلظة الران الذي كان على القلب من قبل أن يتوب صاحبه، وغير غير ذلك من الأسباب. وقد يكون أيضا من أسباب عدم وجود هذه الحلاوة وسوسة الشيطان ليضل العبد عن الصراط المستقيم والسبيل القويم. فاحذر عبد الله من وساوسه، وتسلح له بكل عمل صالح، وادعو الله تبارك وتعالى القبول، وادعو الله جل وعلا أن يذيقك من حلاوة الطاعة، فستجدها وتفرح بها أيما فرح. والزم باب الطاعة، فسيفتح الله لك وعليك من فضله الشيء العظيم. قال ربنا تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال جل وعلا: واسألوا الله من فضله. فهذه وسوسة عباد الله من وساوس الشيطان، يريد بها أن يبعد المؤمن عن طاعة الله جل وعلا، ويريد بها أن يقطع التائب عن الله تبارك وتعالى، وللإمام الفضيل بن عياض، وللإمام الفضيل بن عياض كلمة نافعة في هذا الباب، وملمح عظيم، وتفكر بالغ غاية البلوغ غايته. قال رحمه الله تعالى: تعلمت الصبر من صبي صغير. قال: ذهبت مرة إلى المسجد فوجدت امرأة داخل دارها تضرب ابنها وهو يصرخ، ففتح الباب وهرب فأغلقت دونه الباب. قال: فلقيت الولد بعدما بكى قليلا، نظر يمينا ويسارا فلم يجد له مأوى، فرجع إلى أمه فوجد الباب مغلقا، فوضع خده على عتبة الباب ونام. قال: فلما خرجت أمه ورأته على تلك الحال لم تمتلك إلا أن رمت بنفسها عليه وأخذت تقبله وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟ من يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني؟ ثم ضمته إلى صدرها وأدخلته إلى بيتها. فبكى الفضيل حتى ابتلت لحيته بالدموع، وقال: سبحان الله، لو صبر العبد على باب الله عز وجل لفتح الله له. انتهى كلامه رحمه الله. نعم عباد الله، لو صبر العبد على باب الله عز وجل لفتح الله تبارك وتعالى له أبوابا عظيمة. ومصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة من نساء السبي وكانت تبحث على ابنها، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: أرأيتم هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا: وكيف تفعل بعد أن وجدت ما فقدته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فالله، أو قال: لله أرحم بالعباد من رحمة هذه المرأة بولدها. صدق صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل: لو صبر العبد على باب الله عز وجل لفتح الله له. نعم عباد الله، لو صبرنا على باب الله عز وجل لفتح الله لنا وفتح علينا، فالله هو الفتاح العليم. قال سبحانه: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو رجعت عبد الله إلى الله جل وعلا دائما وأبدا لوجدت الله توابا رحيما. وكان من قوله عليه الصلاة والسلام: الأمر بالدعاء، فعليكم عباد الله بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: ومن آداب الدعاء الإلحاح على الله، كما في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجب أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، رواه أبو داود. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سحره عليه الصلاة والسلام لما سحر، قالت رضي الله عنها: فدعا ثم دعا ثم دعا. قال العلماء: يستفاد هذا من هذا أن من آداب الدعاء الإلحاح على الله. اطلب باب الله جل وعلا يفتح الله تبارك وتعالى عليك، فمن لازم الباب فتح له، ومن رجع إلى الله قبله الله، بل الأمر أكثر من ذلك وأعظم عباد الله. ففي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلت، فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها، أي بالراحلة، قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للإمام مسلم. فمهما رجعت إلى باب الله وجدت الله جل وعلا أشد قبولا لك من قبول هذه المرأة بابنها ورميها لنفسها على ابنها، تضمه إلى صدرها وتقبله وتبكي وتقول ما تقول. فالله جل وعلا أشد فرحا بك يا عبد الله إن لازمت باب الطاعة. وإن جئت إلى الله جل وعلا مشيا أتاك هرولة، وإن جئته هرولة سعيا أتاك هرولة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لو تقربت إلى الله شبرا تقرب إليك باعا، ولو تقربت إليه بعينيه باعا تقرب إليك أكثر من ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالزم باب الله جل وعلا يفتح الله عليك الخيرات. في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه الإمام مسلم. فمتى طلبت باب الله جل وعلا وجدته مفتوحا في أي مكان كنت وأي زمان طلبت، فإنك تجد ربا غفورا رحيما يقبل عبده في أي زمان وأي مكان. فإياك وإياي، فإياي وإياك من وسوسة الشيطان في أنك لا تجد لذة للصلاة ولا للصيام ولا للقيام ولا لتلاوة القرآن ولا للتمسك بالدين أو غير ذلك من وساوس الشيطان. فاعلم أنك متى لازمت باب الله لا تدري متى يفتح لك. وقد جاء في الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند فيه انقطاع إلى أبي الدرداء أنه قال رضي الله عنه: جدوا بالدعاء، أي اجتهدوا وكونوا مجدين بالدعاء، جدوا بالدعاء، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. جدوا بالطاعة عباد الله، ولازموا باب الله، واقرأوه صباح مساء وفي كل مكان وزمان، فإنه يوشك أن يفتح الله عليك فتحا مبينا، فيمتلئ القلب إيمانا، وتمتلئ النفس راحة وسعادة، وتبهج وتفرح، فلا يكون أحد مثلك فيما يفتح الله عز وجل عليك من الفتوحات العظيمة. كان بعض السلف أحيانا في طاعته يجد من الفرح والسعادة حتى يقول: إن كان أهل الجنة على مثل هذا الحال فإنهم في نعيم دائم وفي نعيم عظيم. فلا يسأمن العبد عباد الله من قرع باب الله جل وعلا، فيوشك أن يفتح الله لك وعليك. نسأل الله جل وعلا الفتاح العليم أن يفتح علينا من بركاته من الطاعات والإيمانيات، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. الحمد الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، كما ذكرنا من يلزم الباب يفتح الله عز وجل عليه، ولكن اعلموا رحمني الله وإياكم أن ملازمة الباب لها أسباب وأيضا دونها موانع. فمن أسباب الملازمة الدعاء، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تدل على فضل الدعاء وعلى أن من المنجيات الدعاء ومن أسباب الفلاح الدعاء، كقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فما دمت ملازما للدعاء فذلك مما يعينك على ملازمة قرع الباب، فلا تدري متى يفتح الله لك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه الترمذي أيضا: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فمن العظمور العظيمة التي هي عند الله في كرامة الدعاء، بل هو من أعظم المنازل عند الله تعالى. وروى أبو داود والترمذي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك أن يرزق عاجلا أو آجلا، فيوشك أن يرزقه الله إما عاجلا وإما آجلا. فكذلك من رأى من نفسه وفي نفسه أنه لا يجد لتلك العبادات التي يقوم بها شيئا من الأثر أو الذوق والحلاوة، فلينزل أمره بالله عز وجل وليدعو الله تبارك وتعالى، فيوشك الله أن يرزقه برزق عظيم وفتح عظيم إما عاجلا وإما آجلا. ومن أسباب الملازمة المجاهدة على الإقبال على العمل والإكثار من ذلك ومجاهدة النفس على ذلك. قال ربنا تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد نفسه وألزمها باب الله تعالى وقرع الباب صباح مساء ولازمه في كل مكان، قال ربنا: لنهدينهم سبلنا، يوفقه الله تعالى للسبيل العظيم والصراط القويم. ومن الأسباب التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمتى وجدت وفقدت هذه الحلاوة لهذه الأعمال فارجع إلى الله وتب إلى الله جل وعلا، ولا تدري متى يفتح الله جل وعلا عليك. ومن الأسباب ملازمة أهل الخير والصلاح، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك وحاول نافخ الكير. فبائع المسك إما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن يحذوك أن يعطيك من هذه الرائحة الطيبة، وإما أن تبتاع منه أن تشتري. وأما جليس السوء وهو فمثله كمثل نافخ الكير، فإما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ومن الأسباب ملازمة المسجد ودروس العلم، فإن ذلك مما يجعلك ملازما لباب الله وتقرأه صباح مساء، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة. وأما الموانع فإن مما يمنعك عن ملازمة باب الله عز وجل تركك للعمل الصالح واستجابته لدعوى الشيطان ووسوسة الشيطان أنك لم تجد شيئا جديدا، لا بصيام ولا قيام ولا صلاة ولا تلاوة ولا غير ذلك، هذا من وسوسة الشيطان. فإياي وإياك أن ترصاء له وتستمع له، بل إن الواجب مخالفته وملازمة العمل الصالح، فترك العمل الصالح يدفعك إلى عدم ملازمة الباب. ومن الموانع ترك الجماعة ومصاحبة أهل الفساد، كما سبق بالحديث في مثل الجليس الصالح وجليس السوء. ومن الموانع العمل بالمعصية وعدم التوبة منها، قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها. فمهما بلغت المعصية كبيرة كانت أو صغيرة، فإن الواجب عليك عبد الله أن تبادر إلى التوبة والاستغفار والنزع منها وعنها وتركها وهجرها، فإنك إن فعلت صقل قلبك وصار أبيض كما كان أول. قال: وإن زاد زادت حتى يغلف قلبه. فذاك الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالعمل بالمعصية وعدم التوبة منها مما يقطع عنك ملازمة الطاعة، ومما يبعدك عن قرع الباب، فيزداد قلبك ظلمة عياذا بالله. وأما إن وقعت في معصية وأخطأ فتبت إلى الله، صقل القلب ومسحت هذه المعصية وعاد القلب أبيض كما كان أولا، وذلك أعون لك في أن تلازم باب الله وتقرعه ثانية وثالثة ومئة وألفا، حتى يفتح الله جل وعلا لك وعليك من فضله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا من فضله وأن يهبنا من عنده الخيرات، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يلازم طاعته ويديم قرع بابه، ونسأله جل وعلا أن يفتح علينا الفتوحات العظيمة منة منه وفضلا، إنه سميع قريب. ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله جل وعلا أن يجعل تدبير الكفرة تدميرا لهم، ونسأله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، كما نسأله أن يجمع بين المسلمين جميعا، وأن يوحد صفوفهم، ويذهب عنهم العصبيات والانتصار إلى القوميات. ونسأله جل وعلا أن يجمعهم على دينه، وأن يجمعهم على كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيكونون بذلك يدا واحدة على أعدائهم، إنه سميع قريب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.